ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم ولا تقربوا مال اليتيم ولا وإذا قلتم فازلوا وإذا قلتم فازلوا وقاكم به لعلكم تهتدون Oh, you're big. وتفصيلا لكل شيء وهدى وهدى فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون كانوا يصدقون إن الذين فروا